رب سبحانك يا من امتلأت القلوب من خشيتك سبحانك يا من عنت الوجوه لعزتك سبحانك اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين أحدهما للدنيا والآخر للآخرة أن أختار آخرتي على أمر دنياي فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال وأن ما عند الله باق وما بالدنيا إلا نفاد اللهم عافني من بلاء الدنيا واشفني من سقام نفسي وداوني من الضلال بمحكم تنزيلك واعصمني من الزيف بجليل هديك اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين به ولا تجعلنا من أهل المنكر ووفقنا للنهي عنه اللهم ما كان لنا حلالا وفيه مرضاتك فدلنا عليه وقد خطانا إليه وما كان علينا حراما وفيه سخطك ونقمتك فاحجبنا عنه وباعد بيننا وبينك إلهي يا سندي ومرشدي وحافظي أسألك بوجهك وكرمك وجاهك وقدرتك أن تجعل هذه الليلة فاتحة الخير لكل ليلة بعدها في شهرك الكريم اللهم إني أستحفظك على نفسي وديني وأهلي وذريتي فأنت غياتي في دعوتي وقد تكفلت بالإجابة وأنت غياتي في ملمتي وقد أنزلت بك همومي وأنت ولي نعمتي وأنت المنعم المتفضل في كل حال اللهم إني أسألك يا مولاي ألا تسلط علي أحدا من عبيدك خلقته كما خلقتني ليس له علي من فضل إلا ما فضلته به علي ولا تسلطني على أحد من عبادك ليس لي عليه من فضل إلا ما فضلتني به علي اللهم إني أسألك أن تكفيني شر ما خلقت من إنسك وجنك وما لا تحصيه من مخلوقاتك وارزقني خيرهم وبرهم واصرف عني أذاهم ومكرهم يا رب يا خفي اللطف أغثني بغياتك في كل مكان وأحطني بحياطتك في كل زمان والطف بي بلطفك الخفي أعوذ بجلال وجهك من كل ظالم جبار وأعوذ بعظيم سلطانك من شر حر النار يا قادر يا قهار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.